عن الجنة والنار. حيث اشتد الصراع بين القلة المؤمنة آنذاك والكثرة الكافرة المتجبرة، حيث زاد الأذى والتعذيب، والحديث عن الآخرة يثبت قلوب المؤمنين ويقوي عزائمهم، فكانت هذه الصورة وغيرها. وافتتاح الصورة بأداء الشرط إذا وافتتح في القرآن الكريم سبع صور بهذه الأداء، خمس صور منها عن الآخرة إذا وقعت الواقعة، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالا، إذا يصفر بها المرء المتيقظ، أكيد الحدود. ولما كانت أمور الآخرة وأحداث القيامة أمور متيقنة صفرت بإذا، إذا وقعت الواقعة، الواقعة القيامة هي الواشية وهي الحاقة وهي الصاخة وهي الطامة الكبرى. إذا وقعت الواقعة قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، أمر واقع لا محالة، لا مرد له من الله، لا يستطيع أحد أن يمنع وقوعه. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها القيامة، تخفض أقواما وترفع أقاليما. وعبارات السلف متعددة متنوعة، قيل تخفض أقواما إلى أسفل السافلين في النار والعياذ بالله، وترفع في جنات النعيم. وقيل تخفض أقواما كانوا مرفوعين في الدنيا وهم على الباطل والعياذ بالله، وترفع أقواما كانوا مرفوعين في الدنيا وهم على الحق. وقيل ترفع أقوام ضعفاء، أقوام فقراء. وقيل في وصفه انه استبدى عقول اسمع الأذان ويلبي الأذان أو قبل الأذان. هذا من ضمن معاني السفر من صفات السابقين جعلنا الله تبارك وتعالى يعني يروى أن يكون من السابقين من يسمع الأذان ويتكلم ويبيع ويشتري يستفيد يعني المقام. ما فيش داعي لخيبة عمل إذا هو زمزم زي ما قال تأخر الإقامة عشان نسيته ولا نعجل الإقامة عشان نسيته. تصور لو مسجد يطيل الصلاة مثلا بعد 5 دقائق شوف حال الناس بعد الأذان إذا ما تيجي بعدين إنما اللي فيه بقى مسجد أنا فاهم إخوة بقى ما شاء الله إخوة بقى متمسكين بما يقال انه سنان هم مش الناس هم لسه بيسلمون لسه بيستيرون لسه بيتمشوا لسه بدل والاذان بدل والاقامه دي في ما يكون يا ريت الاقامه دول بقى من ما يكون علشان يجيك يلحق يقعد على كل الامر تسلس وعمات إلى بعد المدة المعقولة اللي تتناسب مع كل مكان. طب الشرع إيه والسنة إيه؟ الشرع والسنة فرقها هذا مما سكت عنه الشرع سكت عن أشياء رحمة منه نظموها حسب الظروف والواقع والأحوال تكون المدة بين الأذان والإقامة. السابقون يسبقون الأصلاح لما يجي البيت لما يبقى عنده كم سنة؟ يبقى عنده 14 أو 15 شباب أو 50 سبق يسبق إلى أداء الفرض وهكذا في كل عمل من أعمال البر يسبق. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أي عمل من أعمال البر يتسابقون يذهب عمر فإذا أبو بكر قد سبق. أما أصحاب الشمال نعوذ بالله من ذلك قوم رجع أحدهم 10 سنين الحسنة دول من أصحاب اليمين ولا من السلفيين ولا من أصحاب الشمال. أما أصحابه أما السلفيون فهم بقى أصحاب اليمين السناء والشاذون والمغرون والسفاكون من الماء وأهل البدع والضلال يؤتى الوجه منهم كتاب عليه بيمينه أم بشماله. ولذلك هذه هي هذا هو الصنف الأكبر لأن يؤتى كتابه بشماله ثم بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية إما أن يكون من المخلدين الباقين بسبب الكفر وإما أن يكون من المعتوقين بسبب الكفر لكنه في الأول يكون من بعض الناس يتكلم في العقائد كلاما نحتاج الى تفصيل. اهل التوحيد واهل لا اله الا الله ولا يقع في النار احد قال لا اله الا الله لكن ياتي يوم البعث ياتي يوم الفزع الاكبر مع من وكنتم ازواجا الفجرة من الأمة جماعة منسوجة بالسيزي باللؤلؤ والياقوت والجواهر الفاخرة متكئين عليها جلوس على الأسرة يتكئون. ليس هناك أعباء وليس هناك تفكير وليس هناك مشاكل وليس هناك وعود ليس هناك تمليك إلا على سبيل التسلية. يعني ربما الواحد عاوز يشتغل على سبيل التسلية، واحد عاوز يشتغل، واحد عاوز يقضي يحمل ويجيب المسحاق ويشتغل ويقضي، واحد عاوز يشتغل على سبيل التسلية لا على سبيل التمليك. متكئين عليه متقابلين، يعني وجه كل واحد في وجوه بقيه. عبارة الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين عبارته لا ينظر بعضهم في قفا بعض، يعني لا يجلس مصروفا كما نجلس مثلا نحن الآن، بل واحد ينظر في قفا من أمام الآن، ولكن ينظرون متقابلين كل واحد كأمثال اللؤلؤ المكنون. ذكر الله